الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا أحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال له صاحبه وهي قاوية على عروشها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه فلا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحة أشعين